وقال يا أيها

اه يا عم عليك. اه لك الحلاوه دي يا ابني. الله يبارك يا حبيبي. نعم جميل يا اخي والله. يا عم الله يفتح صدرك الراجل غالي يا عم الله يفتح عليك. ولا غلبة you ovo je kad je pad. Wow. الله يفتح عليك ويشرح صدرك يا رب.

سبحانه وتعالى. قول يا حبيبي، قول يا حبيبي. الله سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. خليك مع الناس. سبحانه يا حبيبي. سبحانه جل شأن الله. الله الله الله هاي سمعت الجواب ده؟ جميل جميل جميل الله الله الله الله يا خيي شحات الله عليك الله الله محمود محمود الله اكبر. محمود سلم يا عم محمود. محمود لسه اسمع اسمع عمك الحاج يقول لك ايه. يا عم محمود لسه والله. شيخ محمود الشحات محمد الورق. وبعد إخوة